قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل إن شاء الله مدرسة سورة المعارج على مستوى يعني معرفة الموضوع والوصية الرئيسية، ماشي؟ طيب قلنا يعني اسم السورة، ودي كلمة مهمة أو محورية في السورة، فمن الضروري ان احنا كنا نحررها يعني تحرير سريع. لازلنا نؤكد برضو ان مش ده دي مثلا مش دراسة مصطلحية ولا تحرير دقيق، يعني تحرير سريع الى حد كبير. يعني مثلا ممكن نقول ان احنا وصلنا مثلا 90% من المعلومات الحمد لله المهمة، لكن لا شك بقى عشان نقول ده تحرير دقيق تماما هيفرق بينه وبين حاجات تانية برضو عشان نبقى واضحين، لان احنا يعني ده دين وهنسأل عنه امام الله. وانا بنبه كمان على الناس في القصه دي برضو، يعني حتى الناس حتى في الدبلومات الشبر اللي انت بتاخده في العلم ده بعضكم بيعتبر ان هو نهايه الايه الطريق، لان هو اقصى اللي انت وصلت له. بس الشبر ده خلي بالك في النهايه هو مش الايه مش نهايه الطريق، ده مستوى احنا بنصل بيه للناس، بنقرب بيه المسائل للناس، وما يعتقدش الشخص ان هو احاط بالامر من جميع جوانب. طيب حتى على مستوى المشروع نفسه، يعني حتى على مستوى المشروع اللي احنا بنتكلم فيه برضه في المستوى حتى اللي في الدبلومة، هو ما هوش المستوى الأعمق أصلا، يعني هناك ما هو أبعد من ذلك. طيب كنا بنتكلم في تحرير لفظة عرجة أو مادة العين والراء والجيم أو العروج، اتكلمنا عن العروج في القرآن الكريم استعراض سريع كده. اتكلمنا عن العروج في اللغة برضو كاستعراض سريع ليه. يمكن احنا بنقول بنختار من كتب اللغة اللي يخصنا، لكن الحقيقة بقى لو هنتكلم عن التحرير لازم انت تستوعب كتب اللغة. وفي حاجة خطيرة جدا اسمها التطور الدلالي للمصطلح، حاجة خطيرة جدا. يعني مثلا هل العرب لما نيجي مثلا نقول انها بتدور حوالين 3 أصول، هل العرب فعلا لما استعملت المادة دي استعملتها في الـ3 أبواب دول اللي احنا مثلا اللي ذكرهم مثلا ابن فارس؟ يعني ده برضو ايه محتاج مين المعنى اللي كان حاضر عند العرب حضور كبير، وبعد كده ايه بدأ في التطور الدلالي بدأ يحصل استعمالات اخرى. ودي بقى هتبان معانا مثلا لما نيجي لفظة مهمة جدا برضو في هنا في سورة المعارج، يمكن تكاد تكون اكثر اختصاصا بالسوره من لفظه العروج، وهي لفظه الايه الهلع. اللفظه دي اكثر اختصاصا بسوره المعارج من سوره الايه من لفظه العروج اصلا. لفظه الهلع دي نفسها لفظه خاصه جدا بالسوره، فالهلع ده ايه في التطور الدلالي اصبح الهلع عندنا ايه خوف، لأنه هو اصطلاح صار بيستعملوه بتوع المشاكل النفسية والأمراض النفسية في توصيف حالة ما، زي بالظبط اللي حصل في كلمة الإسقاط والمشكلة اللي حصلنا في كلمة الإسقاط. إن هو كلمة الإسقاط في وضع كوضع عادي خالص هي في الاستعمال وارد، أسقطت الكلام على نفسي يعني إيه؟ يعني أنزلته على نفسي، أسقط زي أنزل في اللغة، أنا ما فيهاش مشاكل خالص، إحنا على مستوى استعمالنا سليم تماما. لكن اللفظ ذاتها بقى بيستعملوها في ميدان خاص، مثلا ميدان الامراض النفسيه، في مرض صاحبه لما يسمع اي حاجه يسقطها على غيره مش على نفسه. فمثلا هو بيسمع كده الناس اللي هم مش امناء وبيخونوا الامانات وكده، يقول لك زي محمد مش عارف، والناس اللي ما بيبطلوش مش عارف كذا كذا، زي محمود بتاع هو كده يعني بعكس اللي هو ايه المراد، انه ايوه عنده قدرة على الاسقاط، بس على مين؟ ما بيسمعش كلمة لو يدور لها على نموذج، ده مرض نفسي. لا الاسقاط بكام اسقاط مرض نفسي، ما بيسمعش كلمة لو يدور لها على ايه، على نموذج، لانه هو نظرته لنفسه انه هو مبرأ. وفي بشر كده، في ناس كده، وفي منكم كده عادي. والنفس البشرية ده ابتلاء اصل حاضر فيها، اللي هو انه ما بيفكرش بنفسه. عشان كده الشريعة كانت بتأكد دايما على ايه، نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك، واضح؟ شاغل بنفسك، امر نفسك، عليك بخاص نفس نفسك نفسك نفسك، لان هو الانسان ده حاجة حاضرة فيك ابتلاء اصل. لما تبقى عنيفة بقى لدرجة ان هو ايه بقى، كل حاجة تقريبا تكلمه تحس ان البعيد غبي، تجيبها له تصريحا تلميحا ان هو مش ايه، والله تلاقيه بياخد الكلام يحطه فين. والله يجي لك واحد كده مثلا، واحد ثقيل رخم مثلا، انت تقعد كده بشكل لطيف مثلا من اقربك ولا الكلام ده، تحاول تقول له ايه والله كذا كذا، هو يعمل ايه؟ ما يفكرش ان الكلام عليه خالص خالص، فاهم انت؟ والناس يا اخي السؤال دول اللي هم مش عارف ما بيستأذنوش، لا بيطبع لا يطبع عليك على غفله، يقول لك والله مقرفين يا اخي مش عارف ايه. طب انت في يعني يقول لك بص، المهم في اي شكل. فاللي اقصده ايه هنا، في مسألة التطور الدلالي لللفظة واستعمالها في ميادين خاص، فأصبحت كلمة الإسقاط نفسها بتستعمل في كاصطلاح خاص في ميدان، إنها بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن حاجة عكس اللي هي كانت عليه في اللغة، واضح؟ عكس ما كانت عليه في اللغة. والكلام ده حصل في اصطلاحات كتيرة جدا واصطلاحات مشهورة، والأستاذ عنده نماذج كتيرة قوي في الباب ده، ولو تذكروا أنا حكيت لكم نماذج في النقطة دي. فالشاهد، الشاهد دخلونش من نسأله في رأيه، فالشاهد اللي أقصده إن النهاردة اللفظة ذاتها، لفظة الهلع، صارت حضورها في الواقع بتاعنا بتعبر عن إيه؟ عن الخوف، اللي هو بتاع السايكايتري، بتاع المشاكل النفسية، بانيك أتاك، نوبات الهلع، الفزع الشديد، خلاص اللي الشخص فيه بيبقى عمال بيرتعش ومش عارف ضربات قلبه زي ده، نوبة الهلع، بانيك اتاك، او نبقى don't be panic، ما تبقاش هلوع كده. فاصبح ده ايه، ده تعبير عن الحالة دي. طيب، وفي نوع ارتباط بين الحالة دي وبين الاستعمال اللغوي برضه، بس هي عند العرب كانت بتعبر عن نوبة الخوف الشديد. لا يعني عند العرب في اصلين مهمين جدا في الكلمة دي، كلمة الهلع، الهاء واللام والعين، الأول السرعة والتاني الحدة، ماشي؟ يعني حتى ابن فارس يقول كده، يقول سرعة وحدة، حاجة سريعة وجاية بشكل ايه؟ شديد، حد جدا. لكن دكتور جبل، هو انا يعني لقيت دكتور جبل قال عنها كلام لطيف. دكتور جبل قال ايه؟ قال هو فراغ الجوف من مصدر القوة. يعني لما تتبع الاستعمالات بقى اللي في اللغة، فقال ان هو فراغ الجوف من مصدر القوة. ازاي؟ هو بيشوف ان الهلع بقى مخدش، ما بصلوش من زاوية الايه؟ الاكشن شكله ازاي؟ او الفعل شكله ازاي. هو بصله من ناحيه السبب بقى، واضح؟ عشان كده ما تدخلش ان تعريف ده تعريف، لا هو زاويه النظر للايه، للحادث اللي حصل ده. ايه زاويه النظر؟ زاويه النظر هنا بصله من ناحيه السبب، ايه السبب او وصف الحاله، ايه اللي حصل للانسان ده داخلي، ماشي؟ فقال لك ان هو فراغ الجوف من مصدر القوه، وضرب عليها امثله كتير في استعمالات كتير عند العرب، ان مصدر القوة عند الشخص ايه، لدرجة حتى هو لما اختار التفسير ان الانسان خلق هلوعا، لانه طبعا بعض المفسرين، وطبعا دي يعني مبحث كامل في كتاب رحلة اكتشاف، يعني المفروض الناس حتى كانت تقراه يعني. فمن التفسيرات المشهورة ان الانسان خلق هلوعا، بعضهم بيقول ايه اللي وراه، ايه تعريف الهلوى؟ اذا مسه واذا مسه الخير منوع، هو ده الهلع، ده تفسير، ده الهلع، ده تعريف الهلع ماشي. والبناء اللغوي يحتمل ان يكون ده البناء اللغوي يحتمل، لا ده بيسموه البيان مش تفسير قران بقران، بيان اللي هو بيان، لان انت بتقول حاجه وتجيب بيانها وراها ماشي. انما التفسير القران بقران انت موضع تاني بيفسر موضع، زي الكلمات مثلا هي ايه، ربنا ظلمنا انفسنا، انما ده بيان. المهم يعني الشاهد ان احنا في الاخير، فهو شايف ان مثلا اذا مسه الشر ماله جزوع، جزوع ليه جزع؟ لان مصدر القوه اللي كان جواه ماله راح، فاصبح عنده فراغ فجزع. واذا مسه الخير منوع، ليه منوع؟ طب دي جت ازاي بقى؟ المنوع جت ازاي؟ ايه بقى اللي كان جواه فرح؟ ايه الفراغ اللي عنده؟ مصدر قوه يمنعه عن المنع. لا مش ام الجوف يعني، مش قصدي الجوف يعني بط، لا يعني هو اعتبر انسان دواعي. لما امتلى منع، لانه كان فارغ. طب ما كده امتلى اهو، كان في شيء في اصلا شيء طرأ، خوف الفاقه ونقصان الكلام ده طرأ، فزاده حرص، فبقى في خوف جديد جواه، رغم ان هو بقى ايه معاه فلوس، بس بقى في خوف جديد جواه ما كانش حاصل اصلا قبل الفلوس. ايه السبب في الخوف ده؟ الفلوس، مجيء الفلوس. بدون الفلوس هو ما كانش ايه، ما كانش خايف اصلا، ما كانش خايف على حاجه. عارف انت زي الفرق بين الراجل الفقير والغني، خربانه خربان ما فيش حاجه خايف عليها، لما يبقى عنده حاجه بقى خايف عليه، فنشا ليه خوف جديد هو اصلا ما كانش موجود في الحقيقه. فهذا فراغ الجوف من الامن اللي كان حاضر افضى به الى المنع. هو كانش قلقان من اي حاجه، اصبح دلوقتي قلقان، فافضى به الى المنع. المهم يعني كده، المهم حاجه كانت، هو اصلا كان في السائل، ولذلك هم لما يقولوا كان الفقير الى السلامه اقرب ليه، هو ما عندوش حاجه اصلا، مش قلقان على حاجه، مش خايف على حاجه اصلا. ولذلك اصلا من الناس اللي تجد اكثر الناس خوفا، اكثر الناس الشبع، يعني لما الانسان يوصل لرتبه معينه خوف يحصل له ايه، يزيد جدا يعني. وبتشوفها في اصحاب الرتب، وهو مثلا كده تلاقيه ايه شجاع، وبيقول لما يعلى لا يبدا يخاف، خاف على المنصب، يخاف ان هو ان ده يروح. المهم ما علينا. فالشاهد طيب، دي الزاويه اللي نظر منها الدكتور جبل، وبناء عليها فسر الموضوع ماشي ازاي. الزاوية اللغوية بقى ذاتها زاوية السرعة والحدة، دي ممكن تمشي مع معنى البانيك اتاك، او معنى نوبة الهلع. نوبة الهلع هو شخص بيحصل له ايه مرة واحدة كده، تمام، دخل بسرعة وبشكل حديد جدا جدا، خوف كده جه فجأة. ولذلك الحقيقة البانيك اتاك دي وصفها لغويا او عربيا بانها هلع وصف كويس، يعني كتير من الحاجات هي في الترجمة العلمية بعيدة خالص، بس ده وصف قريب جدا من الدقة. لكن هيبقى ان لما نقول بقى الهلع، هل هي هتبقى كلمة مرادفة للنوبة اللي بتحصل للشخص الخائف بالشكل العنيف ده، ولا مش كده بالظبط؟ فمش هتصير ابتلاء اصلي اصلا، ما تصحش تكون ابتلاء اصلا، لا، لانها حاله عنيفه. البانيك اتاك لا، حاله لا تستقيم مع الحياه، يعني ما ينفعش الانسان يكون عايش طول الوقت ايه بانيك بانيك بانيك، مش هينفع اصلا. ده دي حاله يموت، ده هي بتموت اصلا، دي حالة طارئة بتموت خلاص. المهم فالشاهد هنا لما هنيجي نقول بقى، يبقى هتبقى اصبحت حالة الهلع هي حالة ايه؟ حالة حديدة شديدة سريعة جدا. خلاص على التعريف ده. طيب على التعريف بتاع الدكتور جبل، هي حالة مالها؟ فيها فعلا فراغ الجوف. طيب فراغ الجوف ركز، الذي أفضى إلى خوف. أفضى إلى إيه؟ يبقى في نوع ارتباط بين الهلع والإيه؟ والخوف، بس مش الهلع بالصورة اللي حاضرة في أبجديتنا الثقافية النهاردة، مفهوم؟ فهو نوع خوف، خوف بيحصل في حالة الشر وخوف بيحصل في حالة الايه؟ الخير، بس لكل خوف منهما سببه. فالخوف اللي في حالة الشر سببه ايه؟ مش عارف، الدنيا مصيبة وبتاع والدنيا يعني. طيب والخوف اللي في حالة الخير ايه؟ الخوف من زواله، خوف من ان هو مش عارف يروح منه، مش عارف ايه الكلام ده، ففي النهاية بقى خوف. طيب ده بس كان مثال على اللي احنا بنقول عليه، اللي هو فكرة ان التطور الدلالي لللفظة مهم. عشان كده بقول احنا كنا بنحرر، احنا يعني بنحرر تحرير، خلينا نقول اولي او ابتدائي مش نهائي يعني، بس مش للدرجات. طيب العروج قلنا بيتميز بحاجات في اللغة، تمام، هتفرق في رؤيتنا للمسألة. طيب في اللغة زي ما قلنا هو ارتقاء أو سمو، صعود يعني. هذا الصعود قلنا بيتميز بأنه فيه أنه يعني مراحل كبيرة، مش درجات صغيرة، مش درج يعني. لا مش مسألة استعمال في مجاز برضه، يعني مسألة احتماله للمعاني دي. أو بص هقولها لك بدقة جدا، مش مجازية، خلينا نقول العروج يستعمل في المادي والمعنوي. يعني واحد ارتقى في سلم الكمال، ده ايه؟ عروج برضه، فهمني؟ يسمى عروج. يعني اقصد العروج بس ما يطلقش على حد، على النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب البراق وايه وارتقى مثلا، لا مش يطلق على ده بس. يعني اقصد مش قطع المسافات المكانيه، احيانا قطع المسافات الايه المعنويه دي ذاتها في الكمالات. خلاص يعني مش لازم بس مسافات، احيانا تبقى في الكمالات. ولذلك دي يعني بقى لسه هنتكلم عن المعراج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لان ليه حاجه ليه ارتباط مهم قوي هنا بالصوره، والارتباط الاكبر بالصلاه. يعني تقريبا النصوص اللي حكت قصه الاسراء والمعراج، الشيء اللي اطبقت عليه النصوص تقريبا كلها هو مساله ايه؟ عوده النبي بايه؟ بالصلاه. يعني هذا ابرز ما كان في رحله الايه المعراج، يعني ابرز ما كان في المعراج الايه الصلاه، فاهمني؟ فهذا كان ابرز، يعني ابرز ما كان في المعراج. انا عندنا معراجين، في المعراج الاول اللي في النجم والمعراج اللي هنا. لذلك الحادثة الإسراء والمعراج لما تدرس تاريخيا يدرس معاه السورتين دول، النجم عشان هو ده الحدث نفسه اللي حصل فيه، وإن تجاوز حدث المفهوم، والمعارج عشان هتيجي بقى فكرة العروج ذاتها. طيب ما علينا، سؤال: ما الذي تفهمه من أن الله ذي المعارج؟ طيب ممكن نشوف بس الأول هم المفسرين عندهم ذي المعارج يعني، عشان برضو تبقى احنا ايه بنتحرك في إطار. انا طبعا شفت الأقوال عند الماردي وبعدين رحت شفتها عند الطبري، فتقريبا زي يعني كل شويه بتاكد يعني ان المواردي بيجيب اللي عند الطبري كله ويزيد عليه خلاص يعني، ويمكن هو ادق من ابن الجوزي في المساله دي في استيعاب اقوال الطبري يعني، هو باين الموضوع على استيعاب اقوال الطبري ويزيد عليه. طبعا المواردي سني يعني، او يعني المواردي عالم كبير جدا من اكابر الشافعيه. طيب فبيقول المواردي بيقول فيه خمسة تأويلات، وخدوا بالكم لما المفسر يقول تأويل يبقى قصده ايه؟ مش التأويل بتاع العقيدة برضه، هو ان الاصطلاح نفسه في الفن بيفرق يعني. لما يجي مثلا عالم من علماء العقيدة ويقول وفيها تأويلات يبقى قصده ايه؟ تأويل الصفات اللي تزعمه بسرعة، اللي رفع لواءه بسرعة أساسية الأشعار، وان كان حاضر عند كتير جدا بس اللي رفع لواءه بسرعه اساسيه كان مين؟ الاشاعره. فده اللي يقصده. انما لما تلاقي في كتاب تفسير المفسر بيقول تاويل يبقى قصده ايه؟ تفسير. طبعا بعضهم يفرق بين التفسير والتاويل والقصه دي، وعلى الراجح ان كلمه تاويل غير دقيقه في التفسير، في باب التفسير اصلا. ماشي؟ اقصد لما تلاقي مثلا اهو المواردي، شوف بقى عذرا يعني مع احترامي، اللي مش هيفهم بقى المواردي عنده اشعريات واضحه، فلما يجي يلاقي الموردي بيقول ايه وفيه خمسه تاويلات، اهو تاويل الصفات، تاويل الصفات، يا جدع اهمد اهدى اهمد والله، وتطاولوا على الايه يعني على العلماء وخلاص. لا هي مش مساله تاويل الصفات، لان خد بالك بقى، خد بالك من اللقطه، ان هتلاقيه بيقول ايه لما يقول وفيه خمسه تاويلات احدها ذي الدرجات، يقول لك شفت لغى صفه المعارج، لغى خلاها درجات. وبعدها قاله ابن عباس، يعني مش ايه؟ مش كلام. طب ومنين بقى؟ انت جايبها منين؟ تروح عند الطبري تلاقي الطبري ناقل الكلام ده بثلاث اربع اسانيد صحيحه صريحه عن ابن عباس. فاهم الفكره؟ ان على اقل التقديرات حتى لو افترضنا، لان برضو المساله دي بتثار احيانا. طب ما ممكن ينقل عن ابن عباس مثلا في ايه؟ يوم يكشف عن ساق ابن عباس يقول عن ايه؟ شده وهول. طب قصده ايه؟ ده اللازم ما فيش الصفر، لان منهجهم واضح انهم يثبتون لله ما اثبته ليه، فما هيتكلمش في الاصل بقى، هيتكلم في الجديد. واضح يعني؟ مش كل صفه يقعد يقول ايه نثبت لله ما اثبته، نثبت لله ما اثبته نفسه من صفه الساق. لا هو هيقول ايه؟ هيقول اللازم هنا، اللازم. فيجي يقول لك ابن عباس بيقول، لا ابن عباس ما نفاش الصفر. واضحه المساله؟ فيبقى اقول لك، وتقعد ناس يقعدوا يناضلوا في ايه؟ في في في ضرب الاسناد بتاع النص ده. لا وتضربه ليه؟ طب ما عنده كلام واضح في اماكن تانية، ما ترد اللي اشتبه عليك ده للمحكم في منهاج الصحابه الكبير في التعامل مع صفات الرب سبحانه وبحمده. هو اعتقاد الصحابه، احنا ليه بنقول الصحابه واعتقاد الصحابه والقصه دي وننافع عنه؟ وصراحه برضو يا جماعه انا يحلو لي ان احنا نقول اعتقاد الصحابه، دخلش نفسك في الخناقه بتاعت اهل السنه وغيرهم وغيرهم، مش مفيش داعي اصلا. ماشي؟ اعتقاد الصحابه، ايه الجميل في اعتقاد الصحابه؟ الفطريه. انت بتوجع دماغك ليه؟ انت مشتاش اعلم بالله من الله، ولا انت هتبقى هقول ايه اكثر تنزيها لله من تنزيهه ليه لنفسه، ولا من تنزيه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا خلاص، انت ليه بتدخل بتحشر نفسك في حاجه انت ما انتش ايه يعني ما تخصكش؟ فالرب سبحانه وبحمده قال كذا كذا. وخصوصا ان مذهب الصحابه الجميل فيه ايه؟ مش بس ان هو ما اثبتش الصفه زي الجماعه الايه؟ المفوضه في المعنى. ما المفوضه في المعنى كده قال لك كده، قال لك ايه؟ قال لك لا، قال لك هو خلاص كده اجروها كما جاء يعني ثبتنا. بس بقى ايه معناها؟ لا لا لا لا، مالناش دعوه بالمعنى بقى خالص. لا ده اهل السنه بيقول لك ليها ايه؟ ليها معنى. خد بالك مش ليها معنى عندهم يعني الساق اللي هي يعني ان الساق اللي هي مثلا جزء من الجسد عند الانسان، لا معنى مفهوم في لغه العرب اللي هو اللازم. العرب بتستعمله في ايه؟ يعني يد الله، يدي فوق يدك في ايه؟ العرب بتستعملها في النطاق الفلاني. فاهل السنه مذهبهم مريح في دي، ان هو تمشيا مع الأصول الكبرى للشريعة، أننا ده خطاب أنا مطالب به ومفهوم. أما أنت بتسقط لي الخطابات المتعلقة بصفات الرب، أبقيت لي من القرآن. أما ده أهم مذكور في القرآن على الإطلاق. وفي مذكور في القرآن أهم من كده؟ أنت أسقط. ولذلك عايزكم تفهموا الأمور بالفطرية دي، فهم بعيدا عن الإيه؟ عن التخوضات في القصص، افهم بهذه الفطرية. ففطرية طريقة الصحابة في إنها ما حوجتكش الحاجة، لدخلتك في شطط ومشاكل وحاجات ما خلتكش تخطط حدك في إنك تتكلم في حاجة ربنا أثبتها لنفسه، وتقعد أنت تتقول على الله وتعمل وتنصب نفسك فيها بقى نجم، وفي نفس الوقت ما حرمتكش مما يترتب على الكلام ده. وده قلناه حتى وانتوا لسه في مسألة النزول، وكنت بقول سبحان الله، هو اللي أول ده اتحرم من إيه؟ اتحرم من معنى النزول، اتحرم من لوازم النزول، فما حرمتكش من حاجة وما ورطتكش في حاجة. ففطريتها وسلامتها دي مريحة في كده، ده اعتقاد الصحابة. وطبعا بقى ومن سلك فتجهم بعد كده من الأئمة الأربعة وغيرهم من من من علماء الأمة والتابعين وتابع التابعين على مر الايه، على مر العصور. طيب فهنا كلام ابن عباس بأول قول اللي هو ذي الايه، ذي الدرجات، ذي المعارج، يعني ذي الدرجات. يعني ايه ذي الدرجات؟ ذو عند العرب، يا اما الملازمة الذاتية او الملازمة الملكية، يا ملازمة ملكات يا ملازمة ممتلكات. فلما يتقال على ذو الجاكيت الازرق، دي ملازمة ايه؟ ممتلكات ولا ملكات؟ ممتلكات. لما يتقال ذو الحلم والعلم، دي ايه؟ ملكات. العرب من ميادين استعمال ذو، اما الذاتية اللي هي الملكات، او الايه؟ الملكية اللي هي الايه؟ الممتلكات. فالنهاردة لما نقول ذو الدرجات او ذي الدرجات، دماغك ما تروحش بس لان هو نفسه درجات، لا، ذو الدرجات يعني ايه؟ صاحب الدرجات. يعني ايه صاحب الدرجات؟ يعني عنده الدرجات، هو اللي بيرفع الدرجات، وهو اللي وضع الدرجات، وهو الامور عنده درجات. واضح؟ دي ممتلكات. خلاص؟ طيب، ولذلك هتفهمها مثلا، لان خد بالك ان الاقوال مش قلنا لما تتباين مش لازم انها تتعارض، لا، في الغالب بتتعاضد. تاني، الاقوال لما تتباين مش لازم تتعارض، في الغالب بايه؟ تتعاضد، اللي هو زي كأنه ترادف كده، يوم من الترادف. فمثلا هتجي القول الثاني المشهور عن قتادة، ولما نقول مشهور عن قتادة يعني جاي منين؟ لا، ابن مسعود، مدرسة ابن مسعود. القتادة يعني دي كده كلام مسعود، ان قتادة تقريبا لا يعرف له امام زي مين ده، هو ختم على سيدنا ابن مسعود القرآن في ايه؟ في عامين. اعيد له، اخص تلامذة ابن مسعود بابن مسعود. طيب، فدي مدرسة ابن مسعود. ابن مسعود يقول ايه؟ ذي الفواضل والنعم. تاني، ذي الفواضل والنعم، ان هو ذي المعارج يعني ايه؟ يعني نعمة، فواضل، ده افضل من ده، وده افضل من ده، وده افضل من ده، والنعمة دي فوق النعمة دي فوق النعمة دي فوق النعمة دي. هيقول لي كلام مين؟ نعباس بقى. طيب، القول الثالث ذي العظمة والعلاء، العظمة والعلو. هنا شايف فيها بعد ايه؟ بعد الملكات ولا الممتلكات؟ او خلينا نقول الذاتية ولا الملكية عشان تنفع في حق ربنا. الملكات والممتلكات دي بتاعتنا، الذاتية ولا الملكية؟ الذاتية. العظمة والايه؟ والعلاء. والعلاء العلو يعني. طيب، الرابع ذي الملائكة لأنهم كانوا يعرجون إليه. ودي هتلاقيها بقى بتاعت قتيبة، ذي الملائكة لأنهم كانوا يعرجون إليه. يبقى هنا ملكات ولا ممتلكات؟ أو ملكية ولا ذاتية؟ ملكية. إن الملائكة اللي بتعرج دي المعارج، تمام، اللي هم مين؟ الملائكة بيعرجوا ورا ورا ورا. طيب قاله قتيبة. الخامس أنها معارج السماء. هنا بقى إيه؟ الذاتية ولا الملكية؟ الملكية. الملكية المكانية أنها إيه؟ معارج السماء، مش الملكية بقى التانية دي، الملكية المكانية. واضح؟ يعني احنا الملكية دي مادية ولا معنوية دلوقتي؟ مادية. انما الفواضل والنعم مش عارف ايه، العظمة والعلاء مثلا، دي مادية ولا معنوية؟ ماشي. لا، العظمة، العظمة بالذات معنوي. لا انا اتكلم على مستوى حق البشر بالنسبة لنا احنا، عشان بس نفهمها، نفهمها بس مش اكتر من كده. فانا النهاردة لما اقول ده ده ده, ده واحد عنده معارج في العظمة، دي معنوية ولا مادية؟ معنوي. انا اقول عنده معارج من الادوار التي تصل به الى الدور ال17، دي مادي. ماشي. فهنا لما نقول معارج السماء، ده كلام مجاهد بيشوف ان السماء دي ايه؟ معارج. ودي حقيقة، ان السماء من سماء لسماء ومن سماء لسماء توصلك لايه؟ لغاية ما تصل في النهاية، فدي معارج برضو. تمام؟ دي الخمس أقوال اللي أوردها الطبري، اللي أوردها الموردي رضوان الله عليه. طيب شوف بقى، شوف الطبري عمل ايه. الطبري يقول لك ايه؟ ذي المعارج، يعني شوف، ذا العلو والدرجات والفواضل والنعم، لأنه رأى أنها ايه؟ تتعاضد، لم يرى أنها تتعارض. عشان كده قلت انت لما تفهم الاقوال هتقول بس بدأ بايه. خد بالك بقى، من افضل التفاسير اللي خدمت اسماء الله وصفاته طبر. يعني انت عايز عندك اية فيها اسم ربنا او صفة، وعايز تجيب كلام حد دقيق جدا ومنضبط جدا، خش على الطبر. وش ولا حتى ابن كثير. ليه؟ الطبري كان متضلع جدا في اللغة بشكل واضح، الأثر عنده حاضر، قريب العهد بالصحابة، فهتلاقي كلامه. ولذلك ده مشروع لطيف، لو إن حد يتتبع كلام الطبري عن الأسماء الحسنى والصفات، أو حتى الأسماء. يعني الطبري كلامه دقيق جدا. ليه؟ إن كلام الطبري كله عن الله مبني على كلام السلف، فما دخلش في اللخبطة بتاعت بعد كده خالص. يعني ايه؟ طب ما الناس مثلا المتأخرين هيبقوا دخلوا برضو بنين على كلام السلف؟ لا، بس عاشوا اللخبطة، هو ما عاش الاضطراب ده. ايوه، فهو ما عادش الاضطراب، بينقل الكلام بايه؟ ببساطة. ما عاشوش ازاي يا عم، ده عصره كان مليان. يا جماعة، في حاجة احيانا تاريخيا تكون واخدة زخم كبير، بس واقعيا ما تكونش واخده ليه الزخم ده. يعني انت ممكن تحس وعبد الله ابن سبأ وعمل ود، بس هو واقعيا ما كانش ليه ليه الحجم ده، هو كان اثره شديد في انحرافات جت بعد كده، لكن في الواقع بتاعه ما كانش ليه الحجم الكبير ده. زي الزمن بتاعنا النهارده، في شويه ضلال ومفترين هيجي التاريخ يذكرهم يوما ما، فتاريخيا ممكن يبقى اسم ماله عامل زخم كبير، بس واقعيا خطوط الصلاح والإصلاح ماشي زي ما هي، ما وقفتش. مفهوم المسألة دي؟ فلما نقول ان الناس مين اللي تأثر اكتر اكتر بالفتن اللي حصلت، مش التابعين وتابعي التابعين، رغم ان هم اللي خاضوا المعارك دي ابتداء يعني، بس خاضوها على طريقة السلف، ان هم عملوا ايه؟ ما تخوضوش فيها. ولذلك قلت الكلام ده لو تذكروا، قلت مثلا يعني اكثر مدرسة انا تخيل انها تتكلم في المناظرات والاراء مدرسة مين؟ الاحناف. ورغم كده تجد الامام ابي حنيفة رحمة الله عليه مش مروى عنه المناظرة ال20 صفحة وال30 صفحة والرد في 200 صفحة، الحوارات دي خالص. واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خلص. فالمهم يعني ما عليه. فالشاهد ان الطبري تميز بالمسألة دي في باب الأسماء بالذات أو في باب صفات ربنا، كلامه مهم جدا جدا. ولو انت عايز توصل لدي من الآخر تخش على الطبري، شوف الطبري قال ايه وخلاص، وهو كافيك. ما انا بقول لو هو عنده خلاص، يعني لو لقيت عنده ما تدورش وراه. يعني الطبري شوف لما احنا نقعد نلف وندور في التفاسير تلاقي الطبري يقول لك ذا العلو، شفت بادئ بايه؟ بالعلو، بادئ بالعلو، ذا العلو والدرجات والفواضل والنعم. يعني مش كلام وخلاص، رغم ان لما تيجي تشوفه هتلاقيه هو ده، حتى لما اختار الاقوال مش لازم، يعني بدأ بالقول اللي هو الاهم بالنسبة له، وبعد كده هتلاقي مش لازم يكون الترتيب كده. يعني هو في الترتيب هتلاقيه جايب ذا الفواضل والنعم قبل الدرجات، بس في الاسناد ليه؟ لان في الاسناد ليه منهج اخر، انه بيحكي الاسناد الاقوى بالنسبة له، الاقوى الاقوى الاسانيد المتقاربة، وبعدين يروح الاسناد اللي ايه اللي وراء. فمثلا مثلا تشوف هو يقول ايه، يقول عن علي عن ابن عباس في قوله ذي المعارج يقول العلو والفواضل. علي بن ابي طالب، مش علي بن ابي طالب، ده من يعني من اوثق الرواه عن ابن عباس، علي بن ابي طالب. وعن قتادة ذي الفواضل والنعم. يبقى كده المدرستين متفقين، ماشي، مسألة الفواضل. وعن مجاهد معارج السماء، دي اللي ذكرها مين؟ الماوردي عادي. وقال ابن زيد في قوله ذي المعارج قال الله ذو المعارج، دي ما فيهاش إضافة. وعن سعيد بن جبير، يبقى هنا ابن عباس عندنا ذي الفواضل والنعم، ذي العلو والفواضل، وعندنا عن ابن عباس تاني ذي الدرجات، ذي الدرجات. خلاص. طيب القول اللي انتوا كنتوا بتقولوا اللي هو ما نسبوش الموارد ده، اللي هو كان ايه؟ لا، زي الملائكة ده بتاعه هو، ده الملائكة هو نسبه ذو العظمة والعلاء، هو هو ده حصل، جايبه منين؟ من كلام مين؟ من كلام ابن عباس. خلاص، يعني ده كلام ابن عباس. حتى الطبري مثلا في النقطة اللي احنا بنتكلم فيها تعرج الملائكة والروح إليه، يقول تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام، يعني إلى الله جل وعز. والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول كان مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الخلق 50,000 سنة. يبقى اختار، لما قلت لك ان ظهر السياق ان 50,000 سنة دي للايه؟ للصعود، فهمت؟ وذلك انها تصعد من منتهى امره من اسفل الارض السابعة الى منتهى امره من فوق السبع السماوات. القول الثاني بقى هو شوف بيقولك ايه، بيقول وقال اخرون بل معنى ذلك تعرج الملائكة والروح اليه في يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه، كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر 50,000 سنة. يبقى اما اليوم يا اما ايه، دي هي واضحة في انه يريد الايه، اليوم اللي هو يوم القيامة. القول الأول نقله عن مجاهد، والقول الثاني نقله عن عكرمة، وعكرمة عنه صريحا يوم القيامة، ماشي. هو وذكر عن قتادة برضو يوم القيامة. وذكر عن ابن عباس يوم القيامة، عن علي بن أبي طلحة، وذكر يعني يوم القيامة، وابن زيد. شوف بقى الأثر ده عشان ده في منتهى الأهمية، عشان تاخد بالك من منهج الصحابة. عن ابن أبي مليكة أن رجلا سأل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال ما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فهم ال هو بيسأل سيدنا ابن عباس، سيدنا عباس قال ايه؟ قال له ما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ قال إنما سألتك لتخبرني. قال هما يومان ذكرهما الله في القرآن الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. شفت بقى الخناقات ان احنا عاملين نتكلم في الارقام، اللي بقول لك ما تخشش في الارقام وتقعد تشغل بالك بايه، بتفاصيل بزياده. لا خد بالك من حاجه بقى، طب ازاي الكلام ده وازاي مروي عنه كلام صريح في ده ايه وده ايه؟ بس حسب الشخص، يعني الراوي عنه الكلام المحدد ده مين؟ الطلبه بتوعه. ولذلك في لازم تختار مين اللي هيسمع والتوقيت مناسب ولا مش مناسب. عشان كده برضو قلت احيانا بعضكم بيثير مسائل هي ايه لا وقتها ولا تنفع اصلا. فمين دلوقتي السامع، مين الشخص، وفي نفس الوقت التوقيت مناسب ولا مش مناسب. فابن عباس رضوان الله عليه النوع ده من الناس شايف ان هو عايز يعمل ايه، ده جاي بايه، بيسأل عن دي. هو هنا 1000 ليه وهنا 50,000 ليه والقصة دي، يعني جاي بيسأل على الأرقام. ما قلت لكم ده المنهج الكبير للصحابة، إنهم ما بيشغلوش بالهم بالأرقام، بيشغل بالهم ما وراء ليه الأرقام دي. وإن ده منهاج حاضر في سورة الكهف. طيب فلما جاي يسأل أرقام قال له كده، لكن اللي ما بيسألش على الأرقام قال له كلمة وإيه وعد. فاحنا قلنا الخمسين ألف سنة ده يا جماعة اللي هو يوم كذا، والمشنصة يخش معاه في الأرقام بقى. صحيح والله هيخش في الأرقام والرقم ده والرقم ده، فتيجي قافل بقى الليلة دي. فاحنا لما هنخش في الأرقام مش أرقام والجدل اللي ملوش معنى تعمل ايه، تقفله. إنما أنت بتقول كلام عادي كمعنى، قول اللي عندك ويمشي. حد هيثير تساؤلات في تفاصيل تعمل ايه، تقفل خلاص. تقول والله مبلغ علمنا كذا. طيب ابن أبي مليكة في رواية تانية برضو بيقول سأل رجل ابن عباس عن يوم مقداره 1000 سنة قال فاتهمه فقيل له فيه فقال. يبقى شوف بقى دي الرواية دي وضحت الرواية اللي فات، نسأل ابن عباس ايه، عارف ان ده جاي. فقال ما يوم كان مقداره 50,000. ولذلك يا جماعة بصوا، اللي ما عندوش قدرة على فهم أصناف المتعلمين لا ينبغي له أن يتصدى للتعليم، لأنه إنما يضر أكثر مما ينفع. اللي ما عندوش قدرة على فهم أصناف المتعلمين لا يتصدى للتعليم، لأنه قد يضر أكثر مما ينفع. ليه؟ لأن المتعلمين ممكن يودوك في داهية، انواع من المتعلمين ممكن يودوك في ده. قلت الكلام ده مرارا وتكرارا للاخوه مثلا بالنسبه للنساء بالذات، وقلته بالنسبه للنساء للنساء، ان واحده تعمل ايه، توديك في ده ولا تودي واحده في ده. اللي ما عندوش قدره على فهم اصناف المتعلمين، مين اللي بيتعلم للعمل ومين اللي بيتعلم للجدل، مين اللي يتوسع معاه في مساله ومين اللي يضايق عليه المساله دي. ولذلك ابن عباس رضي الله عليه كانت المسألة دي حاضرة جدا عنده، لدرجة يعني هو اللي مشهور عنه قال القاتل توبة، مشهور عن ابن عباس قال لمحت في عينيه الشر. فاللي ما عندوش قدرة على فهم أصناف المتعلمين لا ينبغي أن يتصدر للتعليم. ليه؟ لأن التعليم احنا قلنا قبل كده التعليم ده كما الإطعام. يعني في واحد ما تديلوش إلا إيه، إلا خبز بس، لو خد حتى غير الخبز تؤذيه، وتديها له بقدر. فنوع الطعام، كمية الطعام، توقيت الطعام. ما تفهمش الكلام ده ما تصدقش التعليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قد أرسل ربي للخلق